إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. عباد الله، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إن من ضلال البشرية وخيبة آمال المجتمعات المسلمة أن تعرض عن نور ربها وهدي خالقها، لتضل في مسالك الغبراء ثم تغدو كجرثومة الداء. وإن الغلو في حب الدنيا هو رأس كل خطيئة، والتنافس فيها أساس كل بلية. من أجل الدنيا يبغي الناس بعضهم على بعض، ومن أجلها يغش التجار ويقصفون، ويتجبر الرفعاء ويستكبرون. من أجل الدنيا يروج الصحفي بقلمه الكذب والزور، ويخفي الحقائق وهي أوضح من فلق الصباح. ومن أجلها يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. من مترف يأكل ولا يشبع، وقاروني يجمع ويجمع ثم يأخذ ويمنع. أصابه سعار الكانز فلا ينتفع بالكثير مهما امتد. ومن فتاة مغلوبة نوديت إلى الفضيلة فأبت، ودعيت إلى صيانة نفسها وبيتها فتمردت، وألقت ثيابها لكل قادم والغ، وآثرت وعدها حية بلا تراب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، جاء العيد، جاء العيد ليربي الأمة على الأخلاق الحسنة والآداب الفاضلة. فالأخلاق الرفيعة مقياس رقي الأمم وحضارتها، وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالأخلاق المثلى عماد الأمم وقوام الشعوب، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان بالله، من ثمرات الإيمان بالله اليانعة، متمثلة في سلامة الصدور من الغل والحقد والبغضاء والشحناء، وذم النفس عن سفاسف الأمور وقوادح الأخلاق. إنه لا يكمل إيمان المسلم إلا بكمال خلقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فالرجل الصفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبهم بأحد، إنما هو المقصود فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من خطاياتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. رحمك يا رب رحمك، عفوك يا الله ومغفرتك. فليتنبه المغرورون المعجبون بأعمالهم وطاعاتهم ومعارفهم، ولينتبه الجميع إلى هذه الهوة السحيقة التي تقذفهم فيها تبعاتها، وليعلموا حقيقة المفلس ومن كانت هذه خلاله فلا يغتر بكونه يملك ألفا، فإنما عليه من الحقوق والتبعات تزيد على الألفين، فكيف يرى أنه غني من هذه مسكنته؟ ألا إن حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يغير ولا يؤخر، فإن جمال الوجه في قبح نفسه كقنديل على قبر مجوسي. وهل ينتفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت أخلاقهم غير حسان؟ لقد استيقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثم قال: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، فماذا يغني لباس المظهر إذا كان المخبر عاريا بادية للناس سواته؟ يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ولباس التقوى ذلك خير. إن صاحب الشر وسيء الخلق هما وإن كان في الصورة المحسوسة ناسا، إلا إنهم في الصورة المعقولة لا ناس ولا نسناس، بل كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أشباح الرجال ولا رجال. وصدق الله إذ يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالمؤمن الغر إذن لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، إنما يرتبط بتفوقه في الفضيلة والخلق اللذين أبانه الله بهما عن البهائم والسباع والجمادات. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها فليعلم أن النمر أجرع منه، وأن الأسد والذئب أشجع منه. ومن سر بقوة جسمه في غير طاعة الله سبحانه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. ومن سر بتحمل الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه. فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه صورة البهائم مقدمة عليه. عباد الله، منشأ الأخلاق الدين، وهو منبع الفضائل، فلا يصح دين بلا أخلاق، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل بعثته في أوجز عبارة وأجمع إشارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. ولا غر أيها المسلمون أن تكون هذه رسالته، رسالة من قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. فالواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك السيء منها. قال مجاهد رحمه الله: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فسلم وبش في وجهه تحاتت ضغائنه، فقال رجل: يا أبا الحجاج، إن هذا من العمل اليسير. قال مجاهد: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فيسير هذا. ألا تعلم عباد الله أن شر الناس منزلة وأقبحهم صفة وأكثرهم نفاقا ذو الوجهين وذو اللسانين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يتكلم أمامك بما يسرك ويذكرك غائبا بكل ما يسوءك. دابه الغيبة وشأنه النميمة وبضاعته التدلس، فهو هماز مشاع بنميم. فمثل هذا عار على المجتمع وعلى الأمة جمعاء. ثم نتساءل عباد الله، أين صلاة مثل هذا وأين قيامه؟ أين صيامه وأين حجه؟ أين استغفاره وأين تلاوته؟ أين أدبه مع ربه وقد أنكر حقه وترك طاعته وكفر بنعمه؟ ألم يكن فقيرا من أغناه؟ ألم يكن صغيرا من غداه ونماه؟ ألم يكن عاريا من كساه؟ ألم يكن ضعيفا من قواه؟ ألم يكن جاهلا من علمه وبالقوة هداه؟ ثم ناداه ناداه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، تذكروا الموت رحمكم الله، تذكروا الموت حتى تسلموا من حسرة الفوت. يقول الحسن البصري رحمه الله، يا ابن آدم اتق الله، لا تجتمع عليك خصلتان، فكرة الموت وحسرة الفوت. عباد الله، أين المحاسب لنفسه المرتقب لأجله؟ أين المحاسب لنفسه المترقب لأجله؟ أين الخائف من قلة الزاد؟ أين المتخفف من أثقال الدنيا؟ أين الوجل من بعد السفر ووحشة الطريق؟ اكتفى من الدنيا بطمريه ومن طعامه بقرصيه، استعان على دنياه بالعفة والسداد، فكفاه القليل من الزاد، فكفاه القليل من الزاد. استحى من الله حق الحياة، فحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حرى، أراد الآخرة فترك زينة الدنيا، آثر ما يبقى على ما يفنى. ذلكم والله عباد الله هو كيس الأكياس، الذي طلب دارا لا يموت ساكنها ولا يخرب بنيانها، لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها ولا يبلى نعيمها، ولا يتغير حسنها وإحسانها وحسانها، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والمسابقة إلى الخيرات، فهي ثمرة عظمى ومهمة جليلة كبرى من مهمات العباد في هذه الحياة الدنيا. عباد الله، العيد سعيد باجتماع القلوب والعودة الصادقة إلى علام الغيوب، واليوم يذبح المسلمون أضحياتهم طيبة بها نفوسهم سليمة من العيوب، وإنها لتقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض، وهي أعظم ما يقدم المسلم اليوم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأضلافها وأشعارها أجورا وحسنات. فانحروا الهوى من قلوبكم رحمكم الله قبل نحر أضحياتكم، وأنيسوا حب الدنيا قبل أن تموت الأضاحي بين أيديكم، واجعلوا القلوب سليمة من الحسد والشحناء والبغضاء كما تطلبوا أضحيتكم سليمة العيوب والشوائب، وأقبلوا على ربكم بالتوبة الصادقة في هذا اليوم العظيم، فإنه من أعظم الأيام عند الله، والطاعة فيه لها منزلة عظيمة ومكانة جليلة، فما أجمل التوبة الصادقة اليوم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم اعلموا عباد الله إنه اجتمع في يومكم هذا عيدان: عيد يومكم عيد الأضحى وعيد يوم الجمعة، فهذا يوم مبارك، فمن أراد أن يجمع فعليه أن يحظى بالفضيلتين، ومن أراد أن يصليها ظهرا فذلك مما أعطى الله تعالى عباده فسحة وكرامة لهم. ثم اعلموا عباد الله أنه يجب علينا أن نكثر من استغفار الله تبارك وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا اليوم، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العباد يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم انشر رحمتك على الخلق، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنك تعلم حالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، وأنبت لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم في هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم أرنا في بشار عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسمعنا هذا اليوم خبرا سارا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزقه كل ممزق، اللهم أرسل السماء عليه كسفا، وزلزل الأرض من تحت أقدامه. اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.